تبسم من جميل القول وافرح طيور الروض بالأفنان تمرح فما أحلاه. الراجل اللي كان بيحكي لنا أخونا أحد العلماء السودانيين في الأربعينات، بداية الأربعينات لما حدث مجاعة في السودان، وبعدين وأهل السودان هم جنوبنا العزيز اللي احنا نحبه يعني. فحصل مجاعة، الأمهات ما فيش لبن في الصدور، فيجيبوا يحلبوا عزك الله الشياه والماعز ويرضعوا الأطفال. فعشرين سنة مرت، راح ولد يخطب بنت الجيران، أمها قالت له والله يا ابني أنا أذكر من عشرين سنة أيام الأزمة في 43، كان كلامنا في الستينات، رضعت أنت والبنت دي من معزة واحدة، فروح هات لي فتوى من شيخ أن يجوز. فراحوا العالم فاضل في الخرطوم، وكان أزهري رحمة الله عليه، قال يا مولانا وحصل كذا كذا. أزهري السوداني يعني شو الجامعة الخيرية في الاثنين يعني. قال له يا ابني انتوا اخوات في الزريبة، مش في المعزة مش في اللبن، في الوضاعة يعني. تبسم من جميل القول وافرح طيور الروض بالأفنان تمرح فما أحلاه.